أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الاعتراض على أحكام القضاة وطلب التحاكم إلى حقوق الإنسان؟ وهل يكون في هذا رد للشريعة؟ نعم، اللي يتحاكم إلى القانون أو إلى حقوق الإنسان ويعترض على حكم المحاكم الشرعية، هذا له نصيب من الشر ومن الوعيد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ وفي الآية الأخرى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فلا يجوز استبدال الحكم الشرعي الصادر من المحاكم بحكم حقوق الإنسان أو القوانين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.